ايش؟ نعم. معنى قولنا ان اسماء الله من باب الانشاء، الانشاء وضع الشيء علامة ودلالة على شيء معين، وهذا الى الله، ليس لنا ان ننشا اسما من اسماء الله لله، بخلاف الخبر فانه اوسع.